الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء. Recording in progress. نعم. صلى الله عليه. قال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، ولو من أخشم أو مع عوجه، واللسان والذكر ولو من صغير، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، حديث عمرو بن حزم مرفوعة: وفي الذكر دية، وفي أنف إذا أعيب جدعا الدية، في اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب دية الأعضاء ومنافعها. من الضمير في منافعها يعود إلى الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، هذا الآن الضابط، هذه ضوابط في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، قال: ولو من أخشم أو مع عوجه، يعني حتى لو كان الأنف فيه عوج، وحتى لو كان من أخشم. الأخشم هو الذي لا يشم، الأخشم هو الذي لا يشم، لأن الأنف يعني ليس فيه الشم، الشم في الدماغ، الشم في الدماغ، فلو كان لا يشم فإن في أنفه الدية كاملة. قال: واللسان، اللسان يعني من كبير ينطق به، ينطق بلسانه، ما الأخرس فليس له هذا الحكم كما يأتي إن شاء الله، أو صغير كذلك يحركه ببكاء. الصغير الذي يحرك لسانه بالبكاء يعني ما ينطق، لأنه بعد لم يصل إلى سن النطق لكنه يحرك لسانه، فكذلك اللسان فيه الدية كاملة. والذكر كذلك، قال: ولو من صغير أو من شيخ، لكن إن كان عنينا أو فيأتي أنه ليس فيه الدية، ليس فيه الدية إن كان عنينا ما يطأ. نعم. والحشفة التي هي أعلى الذكر، هذه فيها دية كاملة، يعني لو قطع منه الحشفة فقط فالحشفة فيها الدية كاملة، يعني مثل اليد الآن والأصابع، إذا قطعت الأصابع فيها دية كاملة، جميع الأصابع إذا قطعت، وإذا قطعت الكف نعم كاملة، ففيها كذلك في الكفين الدية كاملة كما يأتي إن شاء الله. قال: ففيه دية تلك النفس، واستدل بهذا الحديث الصحيح الذي هو حديث عمرو بن حزم. نعم. قال: وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، أو وكالأذنين ولو لم صوت ضعيف صوت الشيخ اللي يقرأ. نعم. وما فيه الصوت لو قربت عشان الصوت. نعم. صلى الله عليه. قال: وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، وكالأذنين ولو لأصم، وكالشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة، وكثندؤتي الرجل بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزتها وإن فتحتها لم تهمز، وهما للرجل بمزة الثديين للمرأة، وكاليدين والرجلين والأليتين. قال: نعم. قال: وما فيه منه شيئان كالعينين، قال: ولو مع حول أو عمش، لا مع عمى، إذا كان أعمى فلا، لكن إذا كانت العين فيها حول أو فيها عمش، أو كذلك فيها بياض، فيها بياض. فإن كان البياض ينقص البصر، يعني فيها بعض البياض ينقص البصر، فإذا كان ينقص البصر نقص من الدية بقدر ذلك. يعني إذا كانت العين بسبب هذا البياض نظرها بنسبة النصف، ما فيها، فيها نصف دية البصير الذي لا بياض في عينه. يعني بعض الناس نظره بقدر النصف، بقدر الثلث، فيكون بالنسبة. يعني الدية في العين 50 من الإبل، فإذا كان فيه بياض أذهب نصف بصره ف25 من الإبل. نعم. قال: وكالأذنين ولو لأصم. الأذن جمال، الأذن جمال، جمال في يعني الوجه، أو جمال في الرأس، جمال في الرأس. فإذا قطعها ولو كان يعني صاحبها أصم ما يسمع، لأن السمع أيضا في الدماغ، لأن السمع في الدماغ، يعني قد تقطع ويبقى يسمع، يبقى يسمع، لو قطعت بقي يسمع. وكالشفتين، كالشفتين، فالشفة العليا والسفلى، إذا قطعهما فيه في ذلك الدية. وكذلك إذا كانت الشفتان بسبب الجناية لا تنطبقان، ما تنطبق، ذهبت الفائدة منهما، الفائدة هذا الانطباق، فإذا كانت لا تنطبق ففيه الدية كاملة. وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، هذا وهذا، يعني هذا فيه نصف الدية، هذا وهذا فيه نصف الدية. وثديي المرأة كذلك، فإذا أخذ الحلمة فقط، حلمة التي يمصها الطفل، فيها الدية، فيها الدية مثل الأصابع، كما ذكرنا في مسألة حشفة الذكر، أعلى الذكر إذا قطع، فالحشفة هذه إذا الحلمة إذا قطعت كما لو قطع الثدي كاملا، كما لو قطع الثدي كاملا، فهي بمنزلة الأصابع في اليدين، في اليدين. قال: وثندوتي الرجل، ثندوتي، فإن همزت تضم، تقول ثو، إذا ضممت الثاء تقول ثندوتي، تكون فيها همزة، ولذا قال: فإن ضممتها همست، وإن فتحتها لم تهمز. إن تقول ثندو، ثندؤتي، وإذا فتحت تقول ثندوتي، ثندوتي. نعم. قال: ومعروف ثندوتي الرجل يعني لمكان الثدي. طبعا بعض هذه المسائل فيها نزاع، يعني الشرح هذا كله في المذهب. نعم، تفضل. الله عليك. قال: كاليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة، كسر الهمزة وفتحها، وهما شفراها، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، أي نصف الدية لتلك النفس. يقول: وكاليدين، كاليدين، اليد فيها الدية، سواء قطعها من الكوع أو قطعها من المرفق أو قطعها من المنكب، لا فرق، دية كاملة، سواء قطعت من هنا من الكوع يعني من الرسغ، أو قطعت من المرفق أو قطعت من المنكب. وعلى ذلك لو قطعت اليد من الكوع ما نقول عليه دية وهذه فيها حكومة القدر الزائد، كل ذلك يد، فما زاد فهو داخل في اليد. والرجل إلى الكعب، الذي يغسل في الوضوء، فلو زاد نفس الحكم، لو قطع من الركبة الحكم واحد، الحكم واحد أو فوق الحكم واحد. نعم. والأليتين، الألية معروفة التي تحيط بالدبر، والأنثيين يعني الخصيتين، وعلى ذلك فالخصيتان فيهما دية كما أن الذكر فيه دية، كما أن الذكر فيه دية. قال وإسكتي المرأة يعني وهما شفراها، يعني المرأة لها شفران يحيطان بالقبل، فالقبل فيه جلدتان تحيطان به، فإذا قطعهما فيه الدية. هذا قد يحصل الآن بالحوادث و يعني بسبب الحوادث وكذا تحصل مثل ذلك، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. إذن الذي فيه من الأعضاء فيه عضوان، في العضوين الدية وفي كل عضو نصف الدية. نعم. طيب إذا قطع ذكره وخصيتيه جميعا دية أو ديتان؟ إيه ديتان. قد يأخذ الإنسان وهو حي أكثر من دية، أكثر من دية، مثل لو قطعت يداه ورجله، قطعت يداه ورجله فيهما ديتان. فإذا قطع الذكر مع الخصيتين يعني من أسفل الخصيتين قطع، ففيه ديتان، دية للخصيتين ودية للذكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الفاجز بينهما ثلثها، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا، فوجب توزيع الدية على عددها. وفي المنخرين، منخرين بكسر الخاء، ثلث الدية، يعني في كل منخر ثلث، والحاجز فيه الثلث، فيه الثلث، يعني في هذا ثلث وفي هذا ثلث وفي هذا ثلث. قال لأن المارن، المارن يعني هو ما لان من الأنف، يعني ما هو العظم الذي يلين منه، فإذا قطع مارنه فيشمل المارن المنخرين ويشمل أيضا الحاجز، إذا قطع هذا فيه دية كاملة. طيب لو قطع نصف الحاجز، نصف الحاجز قطعه مع منخر، تكون نصف الدية، لأن هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، قطع المارن الأيمن ونصف الحاجز، نصف الحاجز، نصف الثلث سدس مع الثلث النصف. نعم. طيب الرجل، قالوا ولو أعرج، حتى ولو كان أعرج، إذا قطعت رجل الأعرج، أعرج يمشي لكنه أعرج، ففيها الدية، يعني الواحدة فيها نصف الدية وفي الرجلين الدية كاملة ولو من أعرج. كذلك يد المرتعش، لأن المرتعش وإن كان يرتعش لكنه يبطش بها ويأكل بها فلا الشلاء، الشلاء لها حكم آخر يأتي، اليد الشلاء هذه ما فيها دية يأتي، لكن اليد لو فيها ارتعاش لكنها يعني اليد يبطش بها ويأكل ويشرب، هذه فيها الدية كاملة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية. يقول وفي الأجفان الأربعة، الجفن كما قلنا الذي يغطي العين، فيهما جمال ظاهر في الوجه وفيه منفع لأنهما يحفظان العين من الحر ومن البرد، فهي تكن العين تسترها وتحفظها، فكل جفن هنا جفن وهنا جفن، فكل جفن فيه ربع الدية لأنها أربع، الأجفان أربع. نعم. قالوا ولو من أعمى، حتى ولو من أعمى، يعني لو كان أعمى، لأن الجفن شيء آخر، ذهاب البصر عيب، لكن هذا غير الجفن، فالجفن شيء آخر. ولذا لو أنه أعمى فاعتدي عليه بما يذهب الأجفان الأربعة فيه الدية كاملة ولو كان أعمى، الأجفان شيء آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت. قال وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين، أصابع اليدين العشر إذا قطعت جميعا فيها الدية كاملة، إن كل أصبع فيها عشر من الإبل في الذكر وخمس من الإبل في الأنثى. نعم. ومثل ذلك أصابع الرجلين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعة دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه. نعم. في كل إصبع عشر من الإبل عشر الدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية. عندك بفتح الميم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أنملة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ثلاثة مفاصل. يقول وفي كل أنملة، في كل أنملة هذه أنامل من أصابع اليدين ثلث عشر الدية، لأن الأصبع كان فيها أنملة فيها ثلاث، فهذه فيها عشر الدية، إذن هذه ثلثها، هذه ثلثها وهذه ثلثها، يعني لو قطع يعني الأصبع من هنا، قطع الأصبع من هنا يعني قطع أنملتين، نعم، نقول فيها ثلثا عشر الدية، يعني يزيد على ست من الإبل، فإذن الأنملة فيها ثلث عشر الدية، لأن الأصبع فيها عشر والأنملة فيها ثلاث. الإبهام لا، الإبهام فيه أنملتان فقط، ما في ثلاث، أنملتان، فإذا قطع واحدة فيها نصف عشر الدية، يعني فيها كم من الإبل؟ إذا قلنا عشر في الذكر فيها خمس من الإبل. نعم. صلى الله عليكم. قال والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن، يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعدو خمسا من الإبل، خبر عمرو بن حزم مرفوعة في السن خمس من الإبل، رواه النسائي. ولم يعد، هكذا ولم يعد. يقول هنا الآن الشارح رحمه الله قال كدية السن، يعني المقصود بيان أن السن له حكم، له فيه نصف عشر الدية، قال نصف عشر الدية كدية السن، ولذا الشارح ذهب إلى الكلام في السن لأنه تقدم الكلام في الأنملة. يقول يعني أن في كل سن، السن أو ناب أو ضرس، الإنسان فيه أربع ثنايا، هذه ثنية هنا، أربع ثنايا وفيه أربع أنياب اللي هي يعني الرباع، وفيه والباقي أضراس، باقي كلها أضراس. يقول في كل سن فيها كم؟ نصف عشر الدية، يعني في ذكر المسلم كم؟ 5 من الإبل، 5 من الإبل. قال ولو من صغير، له صغير، ما يقال يطحن وينبتن، لا صغير نعم، لكن إذا عادت السن قال ولم يعد، إذا عادت السن فلا دية. إذن أهل الخبرة مثل الصغار، ما تأخر وتطلع له، فإذا عادت السن فتسقط الدية، يكون في تعزير. ونعم أيضا في أيضا لو عادت السن لكن سوداء، عادت السن لكن سوداء، ففيها فيها الدية 5 من الإبل إذا عادت سوداء. وأيضا الأنف إذا يعني جدعه فأعيد لكنه صار أسود، صار أسود، أو يعني اعتدى عليه فاسود الأنف، صار أسود فقد ذهب جماله الآن، ففيه الدية، فيه الدية. والأنف لو أنه أعيد قطع فأعيد واستمسك تسقط الدية، يكون في تعزير. الأنف لو قطع ثم أعاده صاحبه واستمسك، لأنه مع الحرارة إذا قطع وأعيد مباشرة قالوا إنه يعود، يعني مع حرارة الجسم، فإذا عاد تسقط الدية. الظفر إن اعتدى على الظفر فقطعه أو اعتدى عليه فصار أسود الظفر، ففيه خمس دية أصبع، خمس دية أصبع. دية الأصبع للذكر المسلم كم؟ 10. إذن فيه ناقتان، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وجاء عن ابن عباس فيما رواه ابن المنذر، ولم يعلم لابن عباس مخالف. لكن لو عاد الظفر كما كان ما في شيء، لو عاد كما كان فإنه لا شيء فيه. قالوا وفي سنخ وحده، سنخ الأصل، يعني بعض الناس يصير السن طاحت والأصل موجود، الأصل، فهذا الذي هو أصل السن هذا ليس فيه، هذا ما فيه دية، فيه حكومة، فيه حكومة، يأتيكم الكلام على الحكومة، الحكومة تقدير، فيأتي الكلام على الحكومة إن شاء الله. طيب إذا يعني إذا شلت اليد فيها الدية كاملة، أي شلل في الأعضاء فيه الدية كاملة، لو ضرب يده لم تنقطع لكن شلت صارت امتنعت فيها الحركة، فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة إذا شلت، إذا شلت ففيها الدية كاملة. وشلل الأنف والأذن لا، لأن الأذن لو انشلت نعم لكنها ماسكة محلها جمال. معلوم أن الشم وأن السماع في الدماغ، فلو أنها شلت الأذن أو شل الأنف ما في دية، هذا لا دية فيه لأنه محافظ باقي وهو جمال كما تقدم. أما اليد إذا شلت والرجل إذا شلت فصارت كالمعدوم، لأن النفع في الرجل نفسها، الحين الأنف والأذن، النفع في الأنف والأذن أو في الدماغ من جهة الشم ومن جهة الشم ومن جهة السماع نعم أي في الدماغ، لكن النفع في اليد فيها، فإذا شلت ذهبت منفعتها فصارت كأنها معدومة. طيب والعكس الآن، الآن إذا كانت اليد مشلولة فقطعت، يد مشلولة فقطعت، هل نقول فيها دية؟ ما فيها دية، ما فيها دية، يد مشلولة قطعت، هي مشلولة، هي إذا ضربها فشلها فيه الدية، لكن يد مشلولة هذه فيها حكومة ما فيها دية. طيب أنف مشلول أو أذن مشلولة يعني ما يسمع فيها، يعني أذن لكن فيها شلل، فيه الدية. لماذا؟ لأنه في الدماغ، ولأن المشلولة يحصل فيها الجمال، الجمال الموجود في الأنف وفي الأذن يحصل فيها. طيب أيضا هنا ذكر الخصي، الشخص إذا خصي صار ذكره لا يطأ، فإذا قطع أو العنين ما فيه، إذا قطع ما فيه دية، ما فيه دية، لكن لو قطعهما جميعا قلنا فيه دية. وعلى ذلك فلو قطع الخصيتين ثم بعد ذلك قطع الذكر، نقول الذكر الآن بعد الخصيتين نعم ليس فيه حياة، يعني ما يطأ به، فالذكر من المخصي ليس فيه دية. وهكذا كل عضو ذهبت منفعته، ومن ذلك أشل اليد والرجل، فأشل اليد والرجل إذا قطعت ففيها حكومة. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: فصل في دية المنافع. ويجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحاس؟ السمع والبصر والشم والذوق، لحديث وفي السمع الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. هذه المنافع، هذا الفصل في دية المنافع، فهناك باب دية الأعضاء ومنافعها، انتهى من دية الأعضاء، قال فصل، لأن الفصل يدخل في الباب. قال في دية المنافع، قال ويجب في كل حاسة دية كاملة، كل حاسة من الحواس فيها دية كاملة، أي الحواس وهي السمع والبصر والشم، الشم والذوق، نعم الشم والذوق. طيب لو قطع أذنه فذهبت الأذن وذهب الشم أيضا، يعني تأثر الشم الذي في الدماغ، هل يكتفى بدية أو فيه ديتان؟ مش تقولون؟ إيه؟ الشم له دية لأنه في الدماغ، والأذن فيها دية، فإذا قطعت الأذن وذهب معها الشم، ذهب معها السمع، أو قطع الأنف وذهب معه الشم أيضا، فدية للأنف ودية للشم، الشم شيء آخر. نعم. طيب الذوق، البصر واضح أيضا، يعني إذا ضربه في عينه العين باقية لكنها ذهب بصرها، أو العينين جميعا وذهب البصر كله، ففيه دية كاملة، وإذا ضربه في عين فذهب بصرها ففيها نصف الدية. طيب الذوق كذلك، ولو من لسان أخرس، الآن الأخرس فيه ذوق، وعلى ذلك إذا قطع لسان الأخرس وكان يذوق فذهب الذوق، مش الواجب؟ أي الواجب، نعم، لو كان ما في ذوق أخرس ولا يذوق لسانه ما في شيء، في حكومة، لكن هذا الأخرس يتذوق فقطع لسانه وذهب ذوقه، صار ما يذوق. نعم، فهذا فيه، نعم فهذا فيه الدية، نعم فيه الدية كاملة، لأن الذوق نعم فيه الدية. الذوق كما تعلمون يعني لعدة أشياء، يعني المؤلف يذكرها، لأنه يعني في عندنا نعم يذكرها إن شاء الله. نعم طيب، يعني نعم فيه المرارة والحلاوة، وأيضا الملوحة، وأيضا وش في غيره، مرارة وحلاوة وإيش وملوحة وش في غيره، خمس، ها الحرارة والبرودة، لا الحرارة والبرودة هذه في ها هذه في اللمس، هذه في اللمس، خمسة أشياء كلها في الذوق، كلها في الذوق. طيب خمسة أشياء الذوق، خمسة أشياء إذا ذهبت، نعم إيه إيه، والحموضة، العذوبة والحموضة، إذا ذهبت هالخمس كلها في هدية، فإذا ذهب واحد منها في خمس أدية، خمس أدية، لو صار ما يتذوق الحلاوة لكن يتذوق المرارة، يتذوق العذوبة، يتذوق يعني وش اللي ذكرت، الحموضة، يتذوق لكن ذهبت عنه فقط، نعم فقط الحلاوة، ما يذوق الحلاوة، هذا فيه خمس أدية، يعني نقص من ذوقه بقدر النصف. نعم طيب، اللمس ما ذكره؟ ذكره المالكية، اللمس ذكره المالكية، وشدرك به الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة، أربع، نعومة وخشونة وحرارة وبرودة، هذه كلها تدرك بماذا؟ باللمس. والفتوحي الأب، يعني أب صاحب المنتهى، يعني والد ابن النجار صاحب المنتهى، يعني ذكر أنهم لم يذكروا اللمس فقهاؤنا يعني الحنابلة، مع كونه من الحواس التي ذكرها المتكلمون، قال لأنه لا يفقد مع بقاء حياة الإنسان، يعني الإنسان ما دام حي فإنه لابد أن يكون عنده هذه الحاسة، لابد إذا كان حيا، ما دام أنه حي، طبعا قد يكون هذا فيه نظر يرجع في ذلك إلى الأطباء، لكنه يقول إنهم لم يذكروه لأنه لا يبقى مع فقد، لا يبقى إلا مع فقد الحياة، يعني أنه يبقى مع بقاء الحياة، فإذا فقدت الحياة فقد اللمس. أما في العضو الواحد فقد يفقد في عضو، فإذا فقد في عضو وجبت دية هذا العضو، يعني إذا ضربه في يدي فصار في اليد ما يحس بشيء، يلمس ما في، نعم ذهب اللمس عن حاسة عن حاسة عن اليد، ذهب اللمس عن اليد، صارت اليد ما بدن، لا حرارة لا برودة لا نعومة لا خشونة، فحينئذ يكون في ذلك دية هذا العضو، دية هذا العضو. نعم هذا ما ذكره الفتوحي رحمه الله. وأما غيره من الحنابلة فإنه لم يتعرض لهذا. نعم وعلى ذلك فيكون الحنابلة اكتفوا كما نبه على هذا الفتوحي رحمه الله، اكتفوا بذكر الشلل عنه، يعني إذا شلت اليد نعم اكتفوا بذكر الشلل عن اللمس. نعم تفضل. بسم الله عليك. طبعا بسم الله عمر رضي الله قال عنه أثره حسن، في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه، صار ما يطأ، وعقله، الرجل حي وقضى عمر بأربع ديات، بأربع ديات. هذا رواه يعني البيهقي وغيره، نعم، وهو أثر حسن، نعم، رواه عبد الرزاق وغيره والبيهقي أيضا وهو أثر حسن، نعم. صلى الله عليه. قال: وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل وفي منفعة المشي وفي منفعة الأكل وفي منفعة النكاح في عدم استمساك البول أو الغائط، لأن كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها السمع والبصر. يقول: وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، يعني إذا جنى عليه تخرس صار أخرس يعني لا ينطق، ففيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. طيب إذا صار ينطق ببعض الحروف ولا ينطق ببعض، فننظر إلى النسبة، كم عدد الحروف؟ عدد الحروف 28 حرفا. إذا ضربه فصار ما ينطق بحرف من هذه الحروف، فيه نسبة 1:28 من الدية. بحرفين نقول نسبة 1:14 من الدية، يعني نقسم الدية على الهمية من الإبل على 14، ثم نعرف القدر إذا ذهب حرفا، نعم. قال: وفي العقل إذا ضربه فج فيه الدية كاملة أيضا، وفي منفعة المشي كذلك، يعني قاعد طوله صار ما يمشي، وفي منفعة الأكل كذلك صار ما يأكل، وفي منفعة النكاح كذلك، يعني مثل أن يضربه في الصلب فصار لا يطأ، انكسر صلبه فصار ما يطأ، ففيه الدية كاملة. وفي عدم استمساك البول أو الغائط كذلك الدية كاملة، الدية كاملة، لأن كل واحد يقول من كل، لأن كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر، يعني ضربه صار ما يمسك إلا بوله أو لا يمسك غائطه، البول أو الغائط ما يستمسك، ففيه دية كاملة. قالوا: كذلك أيضا لو أنه ضربه في وجهه فيعني انحرف الوجه، انحرف الوجه إلى جانب يسمى صعر، يعني بأن يضرب فيصاب بالصعر، ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل وجهك، لا تمل وجهك، هذا فيه كذلك الدية كاملة، الدية كاملة. كذلك أيضا لو أنه ضربه في ظهره فصار أحدب حدبة هكذا، أما الانحناء اليسير لا في حكومة، لكن لو صار أحدب يذهب هذا الجمال، جمال الانتصاب خلقه في أحسن تقويم هذا الانتصاب، فإذا أصيب بالحدب فإنه تجب فيه دية كاملة، نعم. صلى الله عليه. قالوا في ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على 28 حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. يقول: وفي ذهاب بعض، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، إذا ذهب بعض الشيء فبقدره، مثل ما ذكرت لكم في الذوق، مثلا صار ما يذوق الحلاوة صار الخمس، ومثلها غيرها كل ما تقدم، يعني مثل العقل لو أنه أثر فيه لكن ما ذهب عقله، لكن صار فيه نقص في العقل، إذا قدر فنقدر هذا في الدية، نقدر هذا في الدية، في منفعة المشي، في كل ذلك، نعم. ولذا قال: ففي بعض الكلام، نعم، في بعض الكلام بحسابه ويقسم على 28 حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. يقول ويقسم على 28 حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فهذه حكومة، ويأتي الكلام على الحكومة إن شاء الله. نعم، كذلك في الشفتين، لو أنه ضربه في شفتيه فصار لا ينطق بالحروف الشفوية أو الشفهية، فالحروف الشفوية التي تحتاج إلى الشفة صار ما ينطق بها، فيقدر ذلك أيضا، يقدر ذلك أيضا. قلنا الذوق نعم خمس: حلاوة ومرارة وحموضة وعذوبة وملوحة. الملوحة لو ذهبت فقط مش الواجب؟ خمس أدية. نعم، صلى الله عليك. قال: ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي أي الشعور الأربعة: شعر الرأس وشعر اللحة وشعر الحاجبين وهداب العينين. ويروي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. قال: ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، كل واحد، وهي الشعور الأربعة لأنها جمال. شعر الرأس لو يعني جنى عليه فصار ما ينبت شعر الرأس، أو ينبت شيء يسير ما له يعني أثر، يعني ما في جمال. أو كذلك اللحية أو الحاجبين، حاجب وحاجب، هذا فيه نصف دية وهذا فيه نصف، مثل جرحه من هنا وصار ما ينبت الشعر هنا، ما ينبت. أو وأهداب العينين، أهداب العينين، أهداب العينين أربعة، أهداب العينين نعم، هنا هدب وهنا هدب. طيب نعم، هذه فيها كما تقدم. نعم، قال: وفي حاجب نصف الدية، حاجب فيه نصف الدية، لماذا؟ لأن فيه شيئان. وفي هدب ربعها، لأن العين فيها أربعة أهداب. وفي شارب حكومة، ما في دية، فيه حكومة. نعم، سأل الله عليك. قال: فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، فإن كان أخذ شيئا فرده، وإن ترك من لحية وغيرها ما لا جمال فيه فديته كاملة. قال: فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فثبت سقط موجبه، سقط موجبه يعني الذي يجب له، والموجب هو الذي يجب له. يقول: إن عاد، وعلى ذلك فننتظر، على ذلك ننتظر إذا رجع عود الشعر، مثل وضع عليه دواء قالوا يرجى أن يعود، وضع على اللحية دواء قال يرجى أن تعود اللحية وتنبت، أو حلقها مثلا هذه تعود. قال: فإن عاد الذاهب من تلك الشعور، يعني لو حلق اللحية ما نقول فيه دية، تنبت، لكن فيه تعزير. فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فثبت سقط موجبه، فإن كان أخذ شيئا رده، لكن قال: وإن ترك من لحية أو غيرها مثل شعر الرأس ما لا جمال فيه فديته فدية كاملة، يعني بقيت شعرات في اللحية ما فيها جمال، ففيه نعم ففيه الدية كاملة. لكن هذه الشعور ما فيها قصاص، لو قال بقصاص نستعطون أن أنا قادر عندي مال، ما أريد دية، أريد هذا الرجل أن يعني أن تحلق لحيته ويوضع عليها دواء ما تنبت. قالوا: لا، ما ذلك، لأن الجناية يعني لا يتمكن من المساواة فيها، لأن تكون بجناية، يعني بضربها أو بشيء أو بشيء من ذلك. نعم، هذا هو المذهب. قال: في الجناية في المذهب، الجناية في المذهب لابد أن تكون في محلها، يعني ما تجي مثلا تقول أضع دواء تصير ما تنبت اللحية، لا، لابد تكون الجناية في نفس المحل، مثل ما ضرب يضرب، والمساواة هنا قال غير ممكنة، لكن الذي يتوجه أنه يمكن هذا، أنه يمكن هذا بوضع دواء بحيث ما ينبت هذا الشعر. يقول أنا ما أريد الجناية نفسها، ما أريد أنه يضرب، أنا أريد هذا الشعر ما يطلع، مثل ما أنه أذهب شعري أريد أن يذهب شعره. نعم، لكن المذهب هذه كلها ما فيها قصص. نعم، بسم الله عليك. قال ويجب في عين الأعور الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأن قال عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. قال ويجب في عين الأعور الدية كاملة، أعور وفقئت عينه، الآن صار البصر كله راح، كل البصر راح، وعلى ذلك فيترتب على ذلك الدية كاملة، الدية كاملة. يقول أنا ما أذهبت بصر هذه، نذبت هذه وبصرها، نقول لكن هذه كانت هي البصر والآن ذهب البصر عنه. نعم، بسم الله عليك. قال وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. قال وإن قلع صحيح، صحيح هو أعور، عين أعور، عين أعور أقيد يعني الصحيح بشرطه، شرطه السابق وهي المساواة والصحة، تقدمت شروط استيفاء القصاص في الأطراف، وعليه معه نصف الدية، يعني هذا رجل صحيح فقأ عين الأعور وكانت عينه يمنى التي فقعها، هذه ما ينظر به، فقع العين اليمنى، فقال له فقال الأعور أنا أريد أن تأخذ عينه اليمنى. نعم، أن تأخذ عين هذا الصحيح اليمنى. طيب، وعليه معه نصف الدية، يأخذ نصف الدية، لماذا نصف الدية؟ لأنه أذهب البصر، هذا واضح، فالبصر فيه دية كاملة، فيه دية كاملة، لكن نصف هذا مع العين، فإذا اقتص منه بالعين بقي له نصف الدية، هذا واضح؟ نعم، تفضل. الله عليك. طيب، إن قلع الأعور عيني صحيح، أعور وقلع عيني صحيح، العينين جميعا، فهنا نقول إن شاء القود وإن شاء الدية فقط، فالقود أو الدية، فالقود أو الدية، لأنه أخذ جميع بصر الصحيح، لأنه يأتيكم إن قلع، تفضل التي بعدها. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيح عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. يقول وإن قال على الأعور عين الصحيح، أعور قال عين الصحيح العينين، يعني صحيح العين، قال على الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، هو أعور وعينه الباقية اليمنى، عينه الباقية اليمنى، فجاء إلى اليمنى من البصير وفقع، قال فعليه دية كاملة ولا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأن لو اقتصينا من الأعور شيء ترتب على ذلك صار أعمى، وهذا ليس بأعمى، لكن نضاعف عليه الدية، نجعل الدية كاملة مثل ما تقدم في الذمي. نعم، ولذا قال روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وإنما هو أذهب بصر عين واحدة. نعم. لكن لو قال على الأعور عيني الصحيح نقول أيها نعم لك أن تفقع عينه، نعم، ولك أن تأخذ الدية، لك أن تأخذ الدية كاملة، ولك أن نعم تفقع، ها يعني هو فقع عيني الصحيح، فله أن يأخذ الدية كاملة، دية رجل يعني دية نفس، وله ماذا؟ وله أن يعني طبعا عمدا هنا، وله القود، وله القود، لأنه يعني إذا كان ما هو عمد ما في قود، إذا ما هو عمد ما في قود. ولذا قال هنا وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية، يعني الأعور أخطأ، أعور يبصر بالعين اليمنى أخطأ فأصاب يد، قال هكذا مثلا بيده، نعم، فإذا به أصاب عين رجل فأذهبه، ما في إلا نصف الدية، ما في إلا نصف الدية، لأن هذا خطأ، هذا ليس بعمد، هذا خطأ، هذا واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. ويجب في قطع يد الأقطع أو رجلي رجل أقطع له رجل واحدة، الرجل الثاني ما له رجل ثاني، له رجل واحدة أو له يد واحدة، جاء شخص وقطع هذه اليد الواحدة، ما نقول هذا مثل الأعور، الأعور إذا فقعت عينه ذهب بصره، أما هذا فقالوا هذا العضو لا يقوم مقام هذا العضو، قالوا اليد اليمنى ما تقوم مقام اليد اليسرى، والرجل اليمنى ما تقوم مقام الرجل اليسرى، ولا اليسرى تقوم مقام اليمنى، لكن العين تقوم مقام العين. وعلى ذلك فلو قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا ما فيه إلا نصف الدية، ما فيه إلا نصف الدية. قال كغيره، يعني كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. لكن يعني لا يخلو من نظر، ولذا عن الإمام أحمد رواية أن فيه الدية كاملة، لأن رأينا أن الشخص الذي تبقى يده اليسرى تكون كاليمنى في عملها وفي ويأكل بها ويعني يعمل بها، بعضهم يخيط بها ويعمل بها، وتقوى اليد مع الحركة وتقوم مقام الأخرى. كذلك الذي قطعت رجله اليمنى بعضهم يضع عصا أو شيء أو نعم ويبدأ يمشي، فإذا قطعت الرجلين جميعا فلا. فعن أحمد رواية أن في ذلك الدية كاملة. نعم أكمل، بقي شيء تقرأه؟ قال ولو إيه؟ صلى الله عليه وسلم. قال ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه. قال ولو قطع، يعني ولو قطع هو، من هو؟ هو الأقطع، الأقطع، ولو قطع هو يعني الأقطع يد صحيح أقيد هو بشرطه، يعني رجل باقي له اليد اليمنى فقطع يد اليمنى لرجل قطعها عمدا، فهل فيه القصاص؟ قالوا فيه القصاص، لأن يده اليمنى هذه نعم هذه تقابلها اليد اليمنى، يعني هو أقطع ما له يد يسرى، له يد يمنى وقطع يدا يمنى تماثلها عمدا، هذا فيه القصاص، أقيد بشرطه، ما هو مثل الأعور لأنهم جعلوا فرق بين الأقطع وبين الأعور. المذهب كما تقدم الأعور لو فقع عين يمنى وعينه اليمنى باقية ما نأخذ عينه اليمنى، لأن إذا أخذناها ذهب بصره، أما الأقطع فلم يجعلوه في هذا الحكم المذهب، جعلوا الأقطع، جعلوا كل يد لها عملها تختلف عن الأخرى. هذا واضح؟ يعني كأنهما، نعم كأنهما عضوان، يعني هذا عضو لا صلة له بهذا، هذه لها أعمال وهذه لها أعمال، وتقدم. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.